بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن الدعوة إلى الله أشرف الأعمال وأجلها، وهي وظيفة أنبياء الله ورسله. قال تعالى مبينا فضل الدعوة إليه وأنها سبيل الخير والرشاد: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحسن حالا من حاله دعا إلى الله على علم وبصيرة، فهدى الله به من الضلال وبصر به من العمى. وهكذا الداعي إلى الله يهدي به الله من الضلالة، ويبصر به من العمى، ويعلم به بعد الجهل. وقال جل وعلا مبينا وهذه الوظيفة العظيمة أنها وظيفة أنبيائه ورسله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول للعرب معلنا وظيفته ومهمته التي لأجلها بعث: هذه الطريقة التي أسير عليها وأدعوكم إليها ليلا ونهارا. من وجوب إخلاص الدين لله وإفراد الله بكل أنواع العبادة وكمال التعلق بالله: هذه سبيلي، هذه طريقتي، هذا منهجي، أدعو إلى الله، أدعو إلى دينه، أدعو إلى شرعه، أدعو لما التمسك بدينه، أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له، أدعو إلى خلع كل معبود سوى الله، أدعو إلى تعلق القلوب بالله محبة وخوفا ورجاء، أدعو لتحقيق هذا التوحيد أن يكون الله وحده المعبود دون سواه وأن لا يعبد معه غيره، أدعو إلى أن الله هو المستحق للعبادة وأن غيره من البشر لا يستحقون شيئا من ذلك. قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. أدعو إلى الله على بصيرة، على بينة، وعلى منهج واضح وصراط مستقيم لا لبس ولا خفاء، دعوة صريحة ودعوة واضحة ومنهج واضح. ليست الدعوة إلى الله تسلك مسلكا غير واضح، لا، بل هي دعوة واضحة في أسلوبها، واضحة في حقيقتها، لا يمكن اللبس ولا يمكن الباطل فيها، دعوة واضحة جلية، دعوة واضحة جلية، ليست كالدعوات التي لها مظهر ولها باطن، ولكنها دعوة ظاهرها وباطنها سواء، ظاهرها وخفيها سواء، دعوة متميزة بالوضوح والبيان، على بصيرة، على منهج واضح، على بينة من الأمر، والبصيرة وضع الشيء موضعه، فهي دعوة على بصيرة، لأن الداعي إلى الله يسلك كل طريق يرى أنه موصلا لدعوته ويرى أنه مؤثرا في دعوته. فمحمد صلى الله عليه وسلم من أعظم الدعاة إلى الله، فهو خاتم أنبياء الله، خاتم رسل الله، لا نبي بعده ولا شريعة بعد شريعته، ختم الله برسالته كل الرسالات وبشريعته كل الشرائع، وأنزل عليه الكتاب العزيز الذي جعله خاتما للكتب كلها ومهيمنا عليها، يصدق الحق ويدحض الباطل، فهو من أعظم الدعاة إلى الله. إذن فمنهجه في دعوته وطريقه في دعوته هو المنهج الذي يجب أن يسير عليه الدعاة إلى الله، فإن ساروا عليه حققوا لأنفسهم ولأمتهم الخير وانتفع الناس بدعوتهم، وإن انحرفوا عن المنهج النبوي فسيصيبهم من النقص والبعد ما على قدر بعدهم عن منهج محمد صلى الله عليه وسلم. بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل واندراس من العلم والهدى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. بعثه الله والأرض ممتلئة بالجهالة والضلالة، مظلمة بأنواع الكفر والضلال، بعثه والخلق في حيرة في أمرهم، قد اندرست معالم الهدى واختفت العقيدة السليمة، وأصبح الناس كالسباع الضارية يقتل بعضهم بعضا ويأكل بعضهم بعضا، لا يعرفون حقا من باطل ولا هدى من ضلال ولا يميزون بين منكر ومعروف. بعثه والحنيفية السمحة قد اندرست أعلامها ولم يبق عليها إلا قلة يعدون بالأصابع أو انقضوا كلهم. في الحديث: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. بعثه الله ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. بعثه وملل الكفر في صراع مرير، أي ملة تستطيع القضاء على مضادها قضت عليها. اليهود والنصارى في صراع، تارة هؤلاء يغلبون وأولئك يغلبون، والوثنيون والمجوس وغيرهم، كل أولئك أهل الملل في انقسام وضلال وبعد عن الهدى. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أجل، إنه الرحمة المهداة التي من الله بها على خلقه وذكر المؤمنين بهذه النعمة ليعرفوا قدرها وفضلها. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال لهم يوم عرفة فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. أجل، لقد كان العرب قبل الإسلام في ضلال، وهذا الضلال ضلال بين وضلال واضح وضلال متعصل في نفوسهم في عباداتهم وفي معاملاتهم وفي أخلاقهم وفي أحوالهم الخاصة والعامة. ضلال في العبادة تمثل في عبادة غير الله والإشراك مع الله غيره من شجر وحجر وجن وملك وصالح وغير ذلك، شرك متعصل في نفوسهم. قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. يعظمون اللات والعزى، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ضلال في العبادة كما قلنا في الشرك بالله وعبادة غير الله. يقربون القربان ما كان لآلهتهم صرفوه لله وما كان لله صرفوه لآلهتهم، ما كان لآلهتهم صرفوه لها وما كان لله صرفوه لآلهتهم، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكم. ضلال في أخلاقهم وأعمالهم كما وصفه جعفر رضي الله عنه الجاشي، كنا عباد أوثان نقطع الرحم ونشرب الخمر ونفعل الفواحش إلى آخره. ضلال في معاملاتهم كلها فهي مبنية على الغرض والضرر والجهل والظلم. ضلال في أنكحتهم وأحوالهم الخاصة والعامة ففيها من الانحراف عن الهدى والبعد عن شريعة الله ما لا يخفى. هذا الضلال العظيم جاء محمد صلى الله عليه وسلم فبدد هذا الظلام وأزال هذا الضلال وأرسى دعائم التوحيد وقعد قواعده وحارب الشرك ووسائله وذرائعه وسعى في تأصيل التوحيد وإيصاله للقلوب واجتذاذ شجرات الشرك والبدع والضلال. بعثه الله في الأربعين من عمره ليدعو الناس إلى عبادة الله إلى إخلاص الدين لله. بعثه فقال له قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. بعثه فابتدأ دعوته سرا لمن يثق به من قومه يدعوهم إلى كلمة واحدة إلى لا إله إلا الله يدعوهم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، تلك الكلمة العظيمة التي أطبق على دعوتها أنبياء الله ورسله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل الرسل كذلك، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الأنبياء دعوا لذلك. فمحمد صلى الله عليه وسلم ابتدأ الدعوة في الخاصة من قومه، فآمن الصديق وكان أول الناس استجابة لله ورسوله، وآمنت زوجته خديجة، وآمن ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وآمن من آمن من المستضعفين، وآمن من آمن من خيار الناس. والصديق رضي الله عنه دعا إلى هذا الدين، فدخل في الدين أناس على يد الصديق رضي الله عنه. فلما مضى 3 سنوات جاء الأمر من رب العالمين لمحمد صلى الله عليه وسلم ليصدع بدعوته وليعلن دعوته وليواجه العرب بالحقيقة التي لا بد منها. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فعند ذلك شمر عن ساق الجد وأعلن دعوته سرا وجهارا وليلا ونهارا، يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، يأمرهم بتلك الكلمة التي حقيقتها البراءة من كل معبود سوى الله وإثبات العبادة بكمالها لرب العالمين. قولوا لا إله إلا الله. ثم ابتدأ يسفه أصنامهم ويعيب آباءهم وما هم عليه من الضلال. فعند ذلك قام الصراع بينه وبينهم، قام الصراع بينه وبينهم، لأنه لم يترك الأمر خفيا بل قال هذا دين الله ومن لم يقبله فإنه من الضالين. هذه شريعة الله، هذا توحيد الله. والمشركون يودون منه أن يجاملهم ويتركهم وما يعبدون ويتركهم ويتركونه، ولكن الله يأبى ذلك. لا بد من وضوح للحق وجلاء له ودحض للباطل. فأشرع صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ويدعو إلى دينه ويدعو إلى هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، العبادة لله. وينفي المؤمن كل عبادة عبد بها غير الله. لا بد أن يعلمها المسلم علم اليقين، فيعلم أنه لا إله إلا الله، ويكون صادقا في قولها، محبا لها، منقادا قابلا لها، خاضعا لها، ملتزما بلفظها ومعناها جميعا. بدأ يعرض دعوته على العرب، ويأتي قريشا في أنديتها، فيقف عليها وعلى كل فرد منها يقول قولوا لا إله إلا الله، أنا رسول الله إليكم، بعثني لكم بشيرا ونذيرا، أنا رسول الله إليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور، فقابلوه بالإنكار والتكذيب وتسلطوا على أتباعه وعليه، والله يأمره بالصبر والاحتساب والتحمل. بقي بمكة 10 سنين، كل هذه السنون موجهة للتوحيد، لتأسيس التوحيد في القلوب، وبيان شبه المشركين ودحضها والرد عليها وبيان فسادها وتناقضها. إنها دعوة إلى توحيد الله، إلى أن يكون الله وحده المعبود دون سواه. إن المشركين عبدوا من عبدوا زاعمين أنهم وسائط بينهم وبين الله، فكما أخبر الله عنهم بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقولون إنما عبدنا اللات والعزى والأشجار والأحجار والأنبياء لأنهم يقربوننا إلى الله زلفى. قاسوا الله على أهل الدنيا فقالوا: ما دام في الدنيا ينفع الشفاعة لدى ذوي الوجاهة فإنا نجعل أولئك شفعاء لنا عند الله، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الله: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ذلك أن المخلوق يشفع عنده بغير سابق علم، ويشفع عنده بغير سابق علم لا استئذان ولا رضا، وإذا شفع قد يشفع خوفا من طالب الشفاعة أو رجاء له أو لأجل أغراض ما من الأغراض. لكن رب العالمين الغني الحميد ليس بحاجة لهذا كله، هو الغني وحده يطعم ولا يطعم. ولهذا رد الله عليهم بقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. بالملائكة لا يشفعون إلا لمن رضي الله عنه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعة حق لله نطلبها من رب العالمين. التوحيد يحررك من رق الشرك والضلال والخضوع للمخلوق، ويسمو بك إلى تعلق قلبك بالله، فأنت مضطر إلى دعاء الله وإلى رجاء الله وإلى سؤال الله، وتعلم أن الحي القيوم، الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، هو الذي ينبغي أن يدعى ويرجى ويستغاث به ويستعان به ويؤمل ويخاف منه. أما مخلوق مثلك فإنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملك لغيره. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. أيها الإخوة، إن التحدث عن التوحيد وتذكير العباد بهذا الأصل العظيم هو من أعظم الواجبات، لأن هذا التوحيد إذا قام بقلبك استقامت أعمالك وصلح حالك وبورك في أعمالك. وإذا اختل هذا التوحيد والعياذ بالله لن تنفعك جميع أعمالك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. محمد صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد في أول دعوته، ودعا إليه في آخر الألفاظ أنفاسه، فكان في سياق الموت يغطي وجهه بخميصة ثم يكشفها ويقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره. وقال أيضا لا تتخذوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أين كنتم صلوات الله وسلامه عليه. وقال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهو صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يعبد من دون الله ولا أن يستغاث به من دون الله ولا أن يستجار به من دون الله بل يلزم العباد توحيد الله. قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وقال رجل من المسلمين قوموا بنا لرسول الله نستغيث به من هذا المنافق، فقال النبي إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. وهم طلبوا الاستغاثة من حي قادر، لكن أراد منهم التأدب في مقام الربوبية وأن يكون فزعهم وفرارهم في كل أحوالهم إلى ربهم جل وعلا. قال الله تعالى عن أمر النبي يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن تجد من دونه ملتحدا. فاسمع هذه الآيات، قل إنما أدعو ربي، الدعاء عبادة، فالدعاء لله لا تدعو غير الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فأنا أدعو ربي، أدعو ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، حقا لا يملك ضرا لنا ولا نفعا، كما أنه لا يملك ذلك نفسه، كما قال الله قل إني لا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن تجد من دونه ملتحدا. إذن فنحن مفروض علينا أن نخلص لله دعاءنا، أن نخلص لله ذبحنا، أن نخلص لله نذرنا، أن نخلص لله رجاءنا، أن نخلص لله خوفنا، أن نكون عابدين لربنا، مخلصين الدين لربنا، متعلقة قلوبنا بربنا محبة وخوفا ورجاء. المعظمون للقبور والطائفون بها والعاكفون عند ضرائحها كل أولئك، قال الله كل أولئك داخلون في قول الله، في قول الله جل وعلا في إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. يأتي إلى قبر ميت فيذبح عنده الذبيحة ويرش عليه الطيب ويعكف عنده ويقول أغثني وفرج همي واقض ديني واشف مريضي. من تخاطب؟ قال الله جل وعلا والذين تدعون، قال الله جل وعلا إن تدعوا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. أموات قد أكل الدود عظامهم وأصبحوا أشلاء لا حقيقة لهم، وبين غائبين وبين، لكن كما قال الله إن الشرك لظلم عظيم، وأي ظلم أعظم من أن تضع العبادة لغير مستحقها وتصرفها لغير من هو مستحق لها وتدع من خلقك ورزقك وسواك وسواك وأخرجك في أحسن صورة تترك دعاءه وتتعلق بالضرائح وتتعلق بأرباب القبور وتتعلق وتتعلق. لكن كثير من الضالين أرادوا بهذا الشرك مصالح لأنفسهم كأرباب الطرق الضالة الذين يرون تعظيم أصحاب الطرق والتعلق بأرباب الطرق الذين يعظمون أنفسهم ويضعون أنفسهم موضع من يستحق العبادة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فيا أخي المسلم، لا ينقذك من الضلال ولا يؤمنك من الخلود في النار إلا أن تلقى الله وأنت تشهد أن لا إله إلا الله شهادة صدق بأن تعتقد أن الله وحده المعبود بحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وتشهد أن محمد رسول الله، أن محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد، رسول لا يكذب، يجب أن يطاع ويتبع، عبد الله ورسوله أرسله لكل الثقلين الجن والإنس، وجعل الإسلام بعد مبعثه خاصا بشريعته، فتؤمن به رميا رسولا، وأن الله أرسله إليك ليبلغك شرع الله ويقيم عليك حجة الله، وأنه بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. تشهد أن محمد رسول الله فتسعى في اتباعه وتحكيم سنته والعمل بها والاقتداء به والتأسي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. شهادة أن محمد رسول الله تلزمك اتباعه وتحكيم سنته والتحاكم إليها والرضا بذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم المؤمن محافظ على هذه الصلوات الخمس، ملازم لها، معتن بها، معظم لها، فإن الله يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وأن المحافظة عليها من أخلاق المؤمنين الذين نالوا بفضل الله الثواب العظيم ورثوا الفردوس الأعلى، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والمسلم يحافظ على زكاة ماله ويحاسب ويؤدي الزكاة على الوجه المرضي الذي أمره الله به، فيدقق ويحاسب ويوصل الأمور إلى مستحقيها، صائما لرمضان، حاجا للبيت، محافظا على واجبات الإسلام، بارا بالوالدين، محسنا إليهما، مكرما لهما، مجتنبا عقوقهما والإساءة إليهما، واصلا لرحمه، مربي لأولاده، محسنا لأولاده من بنين وبنات، قائما بهم فيهم بحق الله، آمرا لهم بالمعروف، ناهيا لهم عن المنكر، مربيا لهم التربية الصالحة، عادلا بينهم في العطاء، حريصا على هدايتهم وصلاحهم واستقامتهم، والتوفيق بيد الله. المؤمن ملتزم بهذا الدين في معاملاته، فلا غش ولا خداع ولا مكر ولا تدليس، ولكن صدق وبيان، ومن غشنا فليس منا. قائم بحق الزوجة، موجها لها للخير، آمرا لها بالخير، قائما بحقها الذي أوجب الله عليه من نفقة وكسوة وسكنى واستمتاع، مع القيام بواجب الشرع من أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، قائم بحقوق الله التي أوجب عليه، ثم هو قائم بحقوق ولاة أمره من محبتهم والنصيحة لهم وسؤال الله أن يثبتهم على الحق ويعينهم على الخير ويهديهم طريق الله المستقيم. فلنستقم على طاعة ربنا، ولنعمل بشريعة ربنا، ولنخلص لله توحيدنا. أسأل الله أن يشرح صدورنا للحق، وأن يجعلنا وإياكم ممن عرف الحق فاتبعه، وعرف الباطل فاجتنبه، وألا يجعله ملتبسا علينا فنضل سواء السبيل.